ميلادية، مش قبل الميلاد، 900 ميلادية، اللي هو بيطلقوا عليه النص المازوري 900. والنص المازوري ده ليه حكاية، ده ليه حكاية خالص، حكاية كبيرة، كي نعرف كيف قام اليهود بالتحريف والتبديل. والاغرب من كده، الاغرب من كده ان في اسفار موسى وفي بعض الاسفار استخدم بعض الالفاظ الارامية. فهل كان موسى يتكلم الارامية؟ شيء غريب، وموجودة تحديدا في سفر التثنية، موجودش في سفر التثنية الفاظا ارامية، وهي اللي هقولها ان شاء الله في المداخلة الجاية. انا بعرض نقاط سريعة، الوقت ضيق، وكم من معلومات بصراحة مخليني عمال اقول اكلك منين يا بط، والله العظيم انا اسف التعبير، كم من معلومات والنقد التاريخي والذي اثبت بالدليل القطعي والمادي مخليني محتار اجيب ايه ولا ايه، اثبت ايه ولا ايه، من اين اتت الكلمات العبرية الارامية داخل سفر التثنية، ولماذا سمي سفر التثنية بالتثنية؟ لان كان هناك شريعة تثنية، يعني التاني، تثنية يعني التاني، بيسموها تثنية التشريع. فاين كانت الشريعة الاولى، ومن اين اخذ موسى الشريعة؟ بالدليل القطع والمادي والتاريخي هثبت ان ما ذكر في اسفار موسى واللي تم الاستشهاد به بعد ذلك في العهد الجديد كله بدون استثناء مجرد اخطاء ونقل غبي لحضارة لم تكن في يوما حضارة، مجرد امة مثل الجراد تأخذ من الحضارات الاخرى وتنسب لنفسها، وده اللي هثبته بالدليل المادي ان شاء الله في المداخلة الجاية. تفضل اخونا العزة، معاك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكرك أخي نمور الأستاذة الفاضلة. هذا الكلام يحتاج نقد من حضرتك، ودي المداخلة الثانية لحضرتك ربع ساعة من أول ما نسمع الصوت بإذن الله رب العالمين. في غرفة تانية يا إخوة لنا فتحة لزيادة العدد اللي مش قادر يخش، إن شاء الله أحوله إلى هناك بإذن الله. تفضلي أستاذة كليوباترا مع حضرتك المايك. طيب بشكرك جدا. ازاي حضرتك بتقول ما هي الفايدة من سلالات ابراهيم؟ عايزين نعرف من هو ابراهيم، كم ولد جاب، اتجوز ازاي، بتقول ده جه من نفسه اللي هو اسحاق ارتزاي ويعقوب اللي ربنا سماه اسرائيل، وما زال اسم اسرائيل موجود الى يومنا هذا. فدي دلائل ان هذه المعلومات حقا من عند الله، لانه ما حدش بيقدر يجي بهذه المعلومات. هل اي انسان بيقدر يقول لي ما هو نسل ابراهيم؟ ما حدش، الله الوحيد الذي يعرف بهذه المعلومات. ما فيش اي كتاب بيقول لك ما هو نسل ابراهيم، عرفت ازاي حضرتك، وما هو نسل اسحاق، وما هو نسل يعقوب، وما هو نسل اللي بعده واللي بعده الى السيد المسيح. ما حدش بيقدر يجي بهذه المعلومات الا الله وحده. عشان كده دي معلومات مهمة لانها تتفوق على العقل الانسان، تتفوق على عقل الانسان، حتى لو كان الانسان يعني مذاكر كويس جدا وعنده اكبر الشهادات في الجامعة ما يقدرش يجي بالمعلومات دي. عرفت ازاي حضرتك؟ دي مهمة جدا جدا. المعلومات دي مش موجودة ابدا ابدا في اي كتاب اخر. بالنسبة لموسى، موسى ما كتبش على الحجر، اللي كتب على الحجر الوصايا هو الله، كتبها باصبعه، كويس، كتبها باصبعه، ولكن شريعة الله ربنا امره ان يكتبها في كتاب، ما ذكرش كتاب من ورق من جلد، ما ذكرش، ولكن الشرائع اللي كتبها موسى اللي هم خمس كتبها في كتاب. عرفت ازاي حضرتك؟ يجوز يكون من جلد المعزة مثلا، عمل كتاب من جلد المعزة ما نعرفش لان ما ذكرش، ولكن تصديقا على كلامي انه اللي كتب على الحجر ليس موسى وهو الله، موجودة في التثنية الاصحاح العاشر واحد، بيقول لك في ذلك الوقت قال للرب انحت لك لوحين من حجر،

فيما يلي أسفار موسى. يعني ايه ترجمة حرة؟ يعني بيترك للكاتب او المترجم حرية نقل الالفاظ وتغيير المعاني لما يناسب اللغة المترجم اليها. مصيبة، كارثة. الكلام ده ذكره السير فريدريك كيرون صاحب كتاب النصوص الانجلية اليونانية وعالم الكتاب ايضا اي دبليو ادمز في كتاب التعديلات والتغييرات الترجمات الكتابية. بيشير ادم هذا العالم الكتابي الى ان نص صفر ايوب في النسخة الاصلية للترجمة السبعينية اقل من مثيله العبري بنحو 25%. ايهما الصحيح وايهما الحقيقي؟ تفاوتات كثيرة في عدد الحروف، في عدد الكلمات، والامور المذكورة تظهر في اصفار يشوع صموئيل الاول والثاني والملوك الاول والثاني والامثال وسفر اسر وارمياء بالعهد القديم، كله مختلف عن بعض. فاين الحقيقة اذا كانت هذه الترجمة السبعينية واذا كانت هذه النصوص العبرية؟ فايهما الحقيقة؟ ما نقله المسيحيين هم اعتمده اليهود. علماء المسيحية قالوا ان الترجمة السبعينية واجهت بعض الامور الخطيرة في اثناء عملية الترجمة، وقالوا ان الغرض من الترجمة السبعينية كان نوع من انواع زي ما تقولوا كده يعني خدمة دينية وليس في الاغراض التعليمية. لذا لم يراعي مترجم الترجمة السبعينية التدقيق في النقل. يعني معنى الكلام ده ان كتاب المسيحيين في العهد القديم او الكتاب اللي بيعتمد المسيحيين كلهم بدون استثناء وفيه النبوءات وغيره من الامور، لم يراعي المترجم اللي عمل الترجمة السبعينية اللي هي مصدر كل طائفة مسيحية في كتابها. مصادر المسيحيين كلهم بدون استثناء هي الترجمة السبعينية، لم يراعي المترجم فيها التدقيق. التزمت الترجمة السبعينية بوجه عام بقراءات النص العبري دون مراعاة المترجم للنقل الحرفي. عايزين ايه اكتر من كده حتى يثبت ان كلمة الله تم تبديلها وتعديلها وتغييرها والاضافة والحذف؟ نعطي امثلة على الاختلافات ما بين الترجمة السبعينية والنص الاصلي العبري. صموئيل الاول من الاصحاح السابع، هذه فقرات، مجرد فقرات او امثلة بسيطة. صموئيل الاول من الاصحاح السابع عشر من العدد 12 الى العدد 31 محذوف من الترجمة السبعينية وموجود في الاصل العبري. سفر الخروج اصفار موسى الاصحاح 28 من العدد 23 الى العدد 28 غير موجود على الاطلاق. اصفار صموئيل الاول من الاصحاح 6 الى الاصحاح 18 مختلف تماما عن ما هو مذكور في الترجمة السبعينية. سفر الملوك الاول الاصحاح بدءا من الاصحاح 14 الى العدد 1 للعدد 20 من العدد 1 الى العدد 20 مختلف تماما عما ذكر في الترجمة السبعينية. المشكلة الحقيقية يا اخواني ان معظم الاقتباسات التي حدثت في العهد الجديد وكتابات العهد الجديد كانت من النسخة التي تم ترجمتها الى او ما يطلق عليها الى الترجمة السبعينية. 250 اقتباس خطأ في العهد الجديد. عدد الاقتباسات من العهد القديم الى العهد الجديد حددها علماء المسيحية او علماء الكتاب ب 250 اقتباس كلها دون استثناء. كل الاقتباسات دي خطأ لان الترجمة خطأ والمترجم لم يلتزم بالترجمة الحرفية لعدم توافر بعض المترادفات للكلمات فاعطوا كلمات من عنده. 250 اقتباس من ترجمة خطأ فاي كتاب نتحدث عنه واي مصداقية نتعامل بها؟ محاولات كل علماء المسيحية للتوفيق ما بين الترجمات وما بين النص العبري الذي يقولون انه الاصلي كلها بقت بالفشل. من اول محاولة اورجانيوس سنة 240 واللي ظل فيها 10 سنين عشان يعمل الهيكسابالا يا استاذة كلها بقت بالفشل.

أخرى. الآلهة شعرت باستياء فهدموا ما قام به البشر وشتتوهم وجعلوهم لغات غريبة. نفس القصة نقلها اليهود إلى سفر التكوين. لكن الخطأ الفادح، هل كان المصريون مثلا يعيشون في بابل؟ هل كان يتكلم المصريون نفس اللغة البابلية؟ هل كان يتكلم الصينيون مثلا ويرجع تاريخ حضارتهم إلى 5000 سنة قبل الميلاد نفس اللغة البابلية؟ هل كان يتكلم مثلا الهنود الحمر اللي موجودين في المكسيك ويرجع تاريخهم حضارتهم 3000 سنة كانوا بيتكلموا البابلية أو كانوا يتكلموا نفس اللغة؟ وهل شاركوا في البناء؟ أمر غريب، ما دل الكتاب يدلس. هذه هي القصة وهذه هي الاكتشافات الأثرية يا أستاذ التي لا تقبل الشك أو التأويل أو محاولة الدفاع الفاشلة عن كتاب نقل من أساطير حضارات أخرى ونسبت أنها كلمات مقدسة. حتى الفترة اللي عاش فيها موسى والتي يفرق بينه وبين القصة الحقيقية المنقوشة، أو مش هنقول الحقيقية، القصة اللي بالفعل متاخد منها، موسى 1400 سنة قبل الميلاد، القصة اتعملت سنة 2044 قبل الميلاد على الأقل. من أخذ ممن؟ بعض القوانين الكهنوتية والتشريعية المسجلة في الأسفار الخمسة الأولى أثبت علماء الكتاب أنها أكثر تطورا من أن تكون مكتوبة بيد موسى، وأن الشعب الإسرائيلي في فترة موسى كان شعب بدائي، وأن عملية التدوين اليهودية لهذه الأمور الكهنوتية لم تبدأ إلا في فترة الحكم الفارسي لليهود، واللي بدأت تحديدا سنة 538 قبل الميلاد وانتهت سنة 331 قبل الميلاد. من هنا ومن هذه الفترة بدأ التدوين اليهودي للكهنوت الذي يتضمنه سفر التثنية وبعض الأجزاء في سفر الخروج. مش أنا اللي بتكلم، ليست العاطفة هي التي تتكلم يا أستاذ، دي إثباتات تاريخية، ده ثابت تاريخي لا تستطيع لا أنت ولا غيرك من المسيحيين الموجودين أن يشكك فيه، لأن علماء الكتاب هم اللي قالوا كده مش نمور ولا علماء الكتاب أعداء الله. كشف أيضا أختام اسطوانية، ومن النحت البارز مجموعة من النصوص تشير بوضوح إلى مشاهد تمثيلية صورت عملية الخلق، وهي تعود إلى فجر السلالات سنة 2800 قبل الميلاد إلى سنة 2400 قبل الميلاد. أوردت هذه الأختام المنحوتة بالبارز بأشياء بارزة لم يحاها الزمن، سنريهم آياتنا في الآفاق، نصوصا لقيام الإنسان بمصارعة بعض الحيوانات، ومنها عملية خلق الإنسان وأسماء آدم وحواء بأسماء مخالفة وهنعرفها دلوقتي. ملحمة جلجماش التي أخذ منها اليهود كل حرف وكل كلمة في الخلق أو في ما ذكر في خلق البشرية أو في خلق الكون الموجودة في سفر التكوين، منقولة نقلا حرفيا من ملحمة جلجماش. حتى الطقوس الدينية لم يتركها اليهود، حتى الطقوس الدينية لم يتركها اليهود، بل أخذوها من الحضارة البابلية التي تسبقهم بآلاف السنين، ومن الحضارة المصرية التي يضرب تاريخها إلى عمق التاريخ. نقلت نقلا حرفيا حتى بأسماء الأماكن المقدسة مثل قدس الأقداس والمذبح وغير ذلك. طقس الزواج البابلي المنقول حرفيا إلى ما يدعى بنشيد سليمان أو نشيد الإنشاء. بعض الكائنات الأسطورية التي ذكرها الكتاب منقولة نقلا حرفيا من حضارات أخرى وثنية لم يتكلم عنها موسى ولم يراها، وإنما ذكرت في الحضارات الوثنية وأخذها اليهود ووضعوها وجعلت كلام المقدس. الإله نفسه يهوى، الإله نفسه يهوى أخذه اليهود، وهو أحد أسماء إله الكنعانيين، إيل كنعان

واللي تم الاكتشاف فيه منطقة تحديدا تل مردوخ كان سنة 1968، مأخوذة كل الطقوس الكهنوتية اليهودية مأخوذة ومنقولة نقلا حرفيا من هؤلاء. فهل كان موسى يعاشر هؤلاء البابليين؟ هل ذهب موسى الى بابل ونقل منهم وهم يسبقوا التاريخ الموساوي بحوالي 600 سنة؟ ايهما نقل من الاخر؟ كل الشواهد بتؤكد ان التوراة اعيد كتابتها مرة اخرى على يد اخرين غير المنسوبة اليهم بعد الرجوع من فترة السبي البابلي. كل الادلة بتثبت ان اليهود والكتابات التوراتية التي اخذ منها المسيحيين نبوءاتهم كلها مأخوذة من عبادات اخرى وثنية اختلط بهم اليهود اثناء فترة السبي البابلي. كل الالهة دي اللي هي الالهة الوثنية كان لها نفس الصفات بتاعت يهوى، بترضى عن الشعب عندما تشم رائحة الشواء. لم يكتفي اليهود بهذه الامور فقط، استخدموا بعض الكلمات ايضا التي لا يوجد لها مرادف في اللهجة اليهودية او اللهجة العبرية التي لم تصبح لغة حقيقية الا في القرن ال14 عندما قام مارتن لوثر باعادة كتابة او ترجمة التوراة مرة اخرى وصنع منها لغة فلم تكن لغة. كلمات كثيرة اخذها اليهود ووضعها في كتابهم، طقوس كهنوتية، ملابس كهنوتية، كلها لم يكن يعلم عنها موسى شيء، وانما اخذت من حضارات اختلط بها اليهود او من بعض الفئات الموجودة في نطاق الحكم البابلي في تلك الفترة الزمنية وتم كتابتها بعد الرجوع من فترة السبي البابلي. اثبت العلماء ان هناك كلمات ليست عبرية تم عثر عليها داخل بعض المزامير واصفار موسى زي كلمة هتم او ذهب زي كلمة اخرى اسمها كيوتم. هذه الكلمات ليس لها مرادفا عبري وانما نقلت ووضعت داخل الكتاب وليس لها اصل ارامي ايضا. القصص الخاصة بابراهيم واسحاق ويعقوب وعيسو والتي يكذب فيها الكتاب ويفتري على هؤلاء الانبياء الصادقين الصالحين في ان يعقوب خدع عيسو واعطاه البركة او النبوة عن طريق الخداع، اكتشفوا الواح جديدة تسمى مكتشفات نوزي واللي اثبتت بالدليل القاطع انها منقولة لاشخاص اخرين باسماء اخرى، وتم تبديل اسماء الشخصيات فقط لا غير، زي مثلا سيدنا ابراهيم هو ابا مراما ويعقوب يذكر اسمه كورابازا وعيسو هو رجل من حوري ويسمى توكابيلا، مجرد تغيير اسماء فقط لا غير مع ثبات القصة. تسبق هذه الالواح التي تسمى مكتشفات نوزي تسبق تاريخ موسى باكثر من 500 عام. فهل حضر موسى ام نقل، ام ان الذين رجعوا من السبي البابلي نقلوا القصة والصقوا التهمة بسيدنا يعقوب عليه السلام؟ وهل تسرق البركة؟ هل تسرق النبوة؟ أين الإله الذي يوجه هذه البركة؟ هل كان غافلا أم كان ناعسا أم كان مستريحا كما يذكر في سفر التكوين؟ نفس القصة، بيع البكوري، مثلما باع عيسو بكورياته ليعقوب في ألواح نوزي، يستطيع أي إنسان موجود في هذه الغرفة أن يطرح هذا الاسم على الجوجل نوزي، ألواح نوزي، وينظر إلى القصص الموجودة في هذه الألواح مشابهة تماما لما ذكر في قصة إبراهيم وإسحاق ويعقوب وعيسو وسرقة البكوري، وحتى القصة المفتعلة التي رموا بها نوح

حقا من عند الله، محدش بيقدر يجيب المعلومات دي الا الله سبحانه. كويس. فمتى نظرت لكتة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ، يفهم ايه القارئ. وبعدين ب24 بيقول لانه ستكون مساحاء كذبة وانبياء كذبة ويعطون ايات عظيمة وعجائب حتى يدلوا لو امكن المختارين ايضا، يعني يدلوا المسيحيين، حتى يدلوا المختارين ايضا، يعني يدلوا المسيحيين. فانا قد سبقت واخبرتكم، فان قالوا لكم هذا هو في البرية فلا تخرجوا، ها هو في المخادة فلا تصدقوا، لانه كما ان البرق يخرج من المشارق ويظهر الى المغارب هكذا يكون ايضا مجيء ابن الانسان. فالسيد المسيح هيجي في اخر الايام وهو الذي سيحاسب كل انسان على حسب اعماله، ودي دينونة طبعا ربنا اداها السيد المسيح. طيب. وطبعا الكلام ده ايضا مذكور في دانيال لو سأروا ان ابن الانسان هيجي وحيمتلك. فعشان دي مصداقية الكتاب المقدس انه حقا حقا من عند الله. هكذا يكون ايضا مجيء ابن الانسان لانه حيثما تكون الجثة فهناك ذكر البطرة. سمعني طب اتفضلي مع حضرتك المايك. كان فاضل نص دقيقة يا اخوة او شيء ياريت تاخذها الاستاذ. اتفضلي معك المايك. استاذة كليوباترا ثواني يا اخو ثواني عشان الاستاذة نشوف هي معانا متابعة ولا ايه، ولها نصف دقيقة عايزة تكملها. ماشي. عايزة اخونا نمور يبدأ. ماشي فاضل كده مداخلة لاخونا نمور ومداخلة للاستاذة كليوباترا. استاذة كليوباترا طب هي فين بس نشوف هي فين، حصل لها انقطاع ولا ايه؟ ثواني يا اخو نشوف بس كده. ايوه خرجت. لا اله الا الله. ثواني يا اخو نستناها لما تيجي. طب اخي نمور هتدي مداخلة لمين؟ طب خد المايك معاك المايك اخي نمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجع تاني للأستاذ كليوباترا. هو كان فاضلي 30 ثانية يا أستاذ كليوباترا، هل هناك ما تضيفيه في 30 ثانية؟ أستاذ كليوباترا لو عايز المايك تكملي. طيب ماشي. نو خلاص. أولا أنا بشكر حضرتك لحسن تعاونك معايا في هذه المناظرة لتنزيل بعض النصوص اللي بتثبت صحة وجهة نظري، ومشاركة يعني مشاركة أقوال المسيح لما أقول. أشكر جدا حسن تعاون حضرتك معي. أنا أديتك في الأول زي كده رميت كلمة خاصة بيهوى. أقسم بالله أقسم بالله إني عارف إنك هتقولي إن هو معروف من زمن إبراهيم، لكن انظري إلى سفر الخروج 6-3. أنا برميلك الطعم وأنا عارف إنك هتقولي حط صفر الخروج 6-3، حط صفر الخروج 6-3. انا برميلك الطعم وانا عارف انك هتلقطيه، واي مسيحي دماغه هتجي. وانا ظهرت لابراهيم واسحاق ويعقوب باني الاله القادر على كل شيء، واما باسم يهوه فلم اعرف عندهم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ كليوباترا. أنا عايز بس ألفت نظرك